الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار من تعاقب الليل والنهار. ما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على حضور هذه المجالس التي نحتسبها نصرة لإخواننا، ومجرد التفكير في أحوالهم هذا من النصرة يا إخوة الإيمان. فلا بد أن نتذكر أحوال إخواننا وأن نفكر في همومهم وأن نشاطرهم هذه الهموم ولو في هذه الدقائق المعدودة وفي هذا المكان الطيب في بيت من بيوت الله سبحانه عز وجل. طبعاً هناك حبر كثير أسيل وسال في هذه الأيام، كتب الناس ما كتبوا يعلقون على أحداث غزة وما علمتنا من دروس. فانتقيت مما من بين ما قرأت هذا المقال الذي بدا لأنه مقال شامل تكلم عن هذه الأحداث من الناحية الإقليمية وطنية عالمية والنفسية الفردية حتى، وعنوانه بعلمتنا غزة. فما هي الدروس التي نتعلمها من هذه الأحداث يا إخوة الإيمان؟ طبعا الدروس لا حد لها ولا عد، ولكن الكاتب هنا ذكر باختصار واقتضاء عصارة، سماها عشارية، 10 نقط استفدها من هذه الأحداث التي تدور في هذا المكان الطيب المبارك في أرض الرباط. قلت العنوان سماه علمتنا غزة. نقرأ ونعلق بما يفتح الله إعدادا وإرادة. علمتنا غزة، أولاً أن القانون الدولي مجرد حبر على ورق، وأن شرعة حقوق الإنسان نكتة. هذه القوانين اللي دايرينها الدول يحمون بها المستضعفين ويذودون بها عن المظلومين هي مجرد حبر على ورق. احنا عارفين ذا من بكري، ولكن اكدته الاحداث وجلته واظهرته لمن كان غافلا وطامعا في هؤلاء. فمن كان يرجو السماحه فلا ترجو السماحه من بخيل، فما للظمآن في النار ماء. اذا واحد عطشان وراح يشرب من النار ماش عنده راس. لا بد يا اخوه الايمان ان ننتبه إلى أن ننتبه إلى مثل أن مثل هذه الأمور مجرد حبر على ورق. وهذا ما أكدته الأحداث، ونعاود نتكلم، هذا ما أكدته الأحداث. ما كاش حاجة يسموها حقوق الطفل ولا حقوق المرأة. وين راح حقوق المرأة في أرض غزة؟ أين حقوقها ودماؤها مدرجة أو يديها مدرجتان، يديها مدرجتين بدماء أبنائها ليل نهار وأحبائها؟ أين حقوق الطفل وقد تطايرت أشلاؤه وقد مات الرضع بمجرد يعني مشي خرجوا للحياة، خرجوا للموت من بطون أمهاتهم إلى الموت بدون رحمة ولا شفقة على مرأة. ونسمع من المجتمع الدولي الذي يرفع هذه الشعارات الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا الدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه. طبعا هذا معروف، ولكن الأحداث جسدته كما قلت، والآن صرنا نراه رأي العين. كنا من نقرأ في كتب التاريخ ماذا فعل التتار في العراق، حيث أن التتار أعملوا السيوف في 600,000 مسلم، ذبحوا 600,000 مسلم في بغداد، هذه معروفة بتاريخ قريب مليون، ونتنت الأجساد، يعني الأجساد طقت ريحة، وصارت ركاما، يعني ولوا العرايم، حتى الناس الحيين بغوا يموتوا بالريحة تاع الموتى من شدة ما النتانة تاع الأجساد اللي قعدت هاك مقيوسة. وكنا كي نقرأ هذه الأشياء إخوة الإيمان في كتاب الأثير تاع كتاب التاريخ، يعني القلب يتألم، يتألم ونحن نقرأها كتاريخ. الآن رانا نشوف فيها كمشاهد بين أعيننا، تلتقطها الكاميرات المسعورة بمجرد ما يصير الحدث نشوفه يا إخوة الإيمان. وبالتالي بحيث يعني تروح تشوف التلفاز على 10 ولا على 9 ولا على 11 ولا في الليل تصير نفس الصور، حتى كأن الدماء خرجت من جهاز التلفزيون ودخلت للبيوت، هذه الدماء وهذه الصرخات وهذه الآلام، وتسمع صرخات من تحت الأنقاض وتشوف أطفال يعني حائرين وجيلين خائفين يعيشون رعبا لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل، وتشوف ناس وإن شربت الماء صارت عندهم حلما ولا قطعة خبز ضرب من المستحيل إلى آخره. أنتم ترون هذه المحن ولا داعي للإكثار من الكلام عن هذا. الدرس الثاني، علمتنا غزة أن هذا العالم أعور، هكا يقول الكاتب، أعور يدير عينه المبصرة حيث شاء ويدير العوراء حيث شاء، فأطفال غزة ليسوا كأطفال أوكرانيا، أولئك روم مثلهم وهؤلاء عرب منا. يعني هذا هو الإعلام فضحة هذه الأحداث، والكاميرا اللي كانت تقول أنا نازية أنقل الحدث صارت تنقل أحداث وتغض أحداث وتغض الطرف عن أحداث أخرى، تنقل ما يناسب هواها وتبكي لموت الإسرائيلي ولا تبكي لموت الطفل العربي المسلم، كأن هذه الرأفة وهذا الحنان يميز بين قاتل وقاتل وصريع وصريع. يعني هذا هو إخوة الإيمان، حتى الدمعة ولا فيها يعني تمييز، حتى الرأفة والحنانة ولا فيها تمييز. هذا الناس قالوا علينا حيوانات بشرية أخوتي، قالوا علينا حيوانات بشرية، وهكا بكل يعني هكا في البيت الأبيض الأمريكي قالوا نحن نقاتل حيوانات بشرية. أنا مش عارف شكون الحيوانات البشرية الذين شرعوا كرمكم الله في كندا لزواج الإنسان بالحيوان، عندهم يجوز تزوج الإنسان حيوان، هذا في شيء. أما رجل برجل ما نتكلمش كرمكم الله، ومرأة بمرأة سفاح إلى آخره، هذه قلت زعما فات وفات الوقت. اللي انتكسوا حتى صاروا أرخص وأنجس من الحيوان، طبعا الحيوان لا يختلف مثل هذه الأمور. هؤلاء يقولون عن أمة الوضوء وأمة الطهارة وأمة النقاء والصفاء، حتى لو كانت متخلفة حضاريا، أمة التي تحرم الزنا، أمة التي تحرم الفاحشة وإن دقت وإن صغرت عند الأطهار طبعا، هذا تسميهم حيوانات بشرية. هذا هو إخوة الإيمان، حينما تختل الموازين وينطلي هذا على بعض أبناء جلدتنا فيذبون عنهم ويجعلونهم مثلا يقتدى به في حقوق الإنسان وفي الديمقراطية، هذه عندهم في بلادهم، هذه معاك انت لا، حقوق الإنسان مع بني جلدتهم، الديمقراطية مع بني جلدتهم، المساواة مع بني جلدتهم، حرية التعبير مع بني جلدتهم، أما انت لا، كاين خط أحمر لا تتجاوزه. فهذا هو إعلامهم بعين عوراء يدير عينه المبصرة حيث شاء ويدير العوراء حيث شاء. ثالثا، علمتنا غزة أن الحق ينتزع انتزاعا لا يستجدى. لن يأتي أحد إليك ليقول أنت طيب وسأعطيك ما تريده. إذا كنت تريد شيئا مد يدك وخذه رغما عن العالم. هذا هو إخوة الإيمان. ما كاش عالم هذا فيه طيبة وتقارى يعطوك حقك. الحق ينتزع انتزاعا، ينتزع انتزاعا. ولما كانت الفصائل الفلسطينية تزور الجزائر، كانت الجزائر تنفث في روعهم من هذا بلا ما يقولوا لهم. بمجرد ما ينزلوا في أرض الجزائر يعرفوها باللي مسقية، وباللي ما كشبر فيها بلا دم، وباللي هذه الأرض ما هيش عايشة في حرية باطل. قدمت ما يربع 6 ملايين من وقت معارك، معارك يعني ذيك اللي حدا العاصمة، يعني من دخلوا التيبازا إلى آخره، من النظرة الأولى تحسيدي فرج إلى آخره. والأمير عبد القادر وعدينا، من الأمير عبد القادر إلى المقران، المقراني إلى الحداد، من الحداد إلى ابن الشهرة، من ابن الشهرة إلى لالة فاطمة سومر، من لالة فاطمة سومر إلى ابن جار الله، من ابن جار الله إلى الزعاتشة، إلى هود الشيخ أمود من ورق له وروح غادي حتى الإليزي. معناه ما رتبتش الجزائر من نهار اللي دخلت فرنسا هنا، لم ترضى بالاستعمار. حتكون سكتوا هذو، هذو ما كانوش ناويين يحرروا الجزائر. انت تحرر كي تحرر هذا اسطول تاع سلاح راه جايك وانت ساكن في بوعمامة، ساكن في البيع سيتشير. وانما شباغي عندو ينفثوا النخوة وروح الجهاد في الأمة، ما تموتش الأمة. حتكون سكتوا تموت تموت تموت وتستقور وتولي راضية بالقاوري وتناسبه وروح انت خرجهم من بعد. لا، كانوا دائما يذكرون بتضحياتهم رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، يذكروا بتضحياتهم ان يا فرنسا مشي بلادك، يا اما تطمعيش تقعدي، يا تهجري يا تندفني هنا، يا ندفنوا احنا. هذا هو. حتى قال شيخ امود تاع جانات، قال من قاسمكمش نفس الهواء، اما تتنفسوا انتم في الجزائر اما تنفسوا احنا، لا نشاطركم حتى الهواء. هذا هو. الحق ينتزع انتزاعا لا يستجدى، ماشي بالمحاوله. وهنا كنت ذو اليوم نقرا، تسمعوا بهذه مارغاريت تيتشر اللي كانت رئيسه الدوله البريطانيه، المراه الحديديه الاولى، عندها خلاف، بريطانيا عندها خلاف مع الارجنتين على واحد الجزر، والجزر جايه فهم من جهه الارجنتين ومالكتها، لان دروك الحدود ما ولاش الجغرافيا بالتراب. تعريف الحدود كي نقولوا الحدود بكري كي كانوا يقرون الجغرافيا يحدوها من اعلى البحر الابيض من تحتها شكون؟ لا، الحدود دروك عشان تعريفها حتى وين الطيف تحكم، هذه هي الحدود. اذا امريكا عندها الحدود حتى لعنا، حتى وين الطيف تتدخل هذه حدودك. هذه الجغرافيا الجديدة، هذه الجغرافيا الجديدة. ثم أن هذا أمريكا ما عندهاش حدود أخرى تشوش لها كما الصين. الصين عندها حدود مشوشة، حتى لو كانت قوة ضاربة، صح، فيتنام من كومبوج من حدود مشوشة تستعمل. الأخرى جاية وحدها وعندها يعني ود لطيف أكرمكم الله يسموه أستراليا. هذو اللي قتلوا، نعرفوا واش قتلوا، شحال قتلوا الناس في امريكا، ليزان ديالهم 100 مليون، في امريكا الجنوبيه 80 مليون، في استراليا 50 مليون، مصاصين الدماء يعيشوا في الدم. مين ما سيبوش الدم يديروا لي كوريدار، يطلقوا يعني ويطلقوا كيذبحوا، يجيبوا الاسرى بكري. شو الحضارة كي دايرة تاعهم بكري؟ حنا حضارتنا تاع الشعر سوق وكاظو كاع، هما لا حضارتهم طورو، طلق لي طورو ضروك باقيين. معناه يلقى في الأسير يحطه ويطلق عليه الذئاب الجائعة والأسود الجائعة والكلاب الجائعة وياكلوا فيه وما يضحكوا ونابلوديش بالتصفار. هذه الحضارات التي يفتخرون بها. هؤلاء هم اجدادهم، هذول فومبير دراغيلا اللي مصوا الدم، مصاصون الدماء، يقولوا علينا احنا حيوانات بشريه. وما تنسوش سبرينيتشا في البوسنه وين اتفقوا هما الجيش تاع البوني تاع السلام والسرب وذبحوا في نهارش ألوف تاع غراوين صغار، بداهم يسلكوهم زعما قداهم ليه ذبحوهم. هذا تاريخ. إذا شا قالت مارغريت تاتشر مين قالوا لها باللي لي زارجونتان باللي الأرجنتين راهم باغي يدخلوا ذيك يستولوا على الجزيرة من جديد، قالت لهم وجدوا الجيش. قالوا لها بصح دي الإذن تاع لوني. قالت ومجلس الأمن، قالت لهم ليه حسبتوني عرب؟ لي أنا عربية وبعد تستأذن. صرنا مضربا للأمثال في الذل. واحد داير لها زوجته ويسقسي كي يستأذن باه يردها. يا صاحبي. رابعا علمتنا غزة أن تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها ممكن. ممكن. هذه كانت تبنى مستحيل. كل يعطيهم غير عراهين وين يعيشوا بزاف. أن تحرير فلسطين ممكن، ممكن خاطر كم الشر راهي قاعدة 40 يوم ما تقولهاش، ما بالك بجيوش. لو كان ربي يطلق سراحها في وقت مناسب، حنا ماناش نقولوا ماناش متهورين، ما عندناش المعطيات عند الحكام. فنتفاهموا زين، بصح رانا نشوفوا، رانا نشوفوا أنواع الحكام، كاين اللي يد وحده ما تصفق طاب ونلحقوا ذا الكلام من بعد في ضدرس وقلبه راه يتقطع، وكاين اللي راه مهشم هو بروحه مدمر عراق سوريا تيسقموا الواحد تيسلكوا بلادهم السودان مزق الى اخره، وكاين اللي سلعه واحد اخرى هي واحد اخرى ما كناش نقارعوا مؤمن يستشفى في خوه هاك مهرجان تاع القمار في الرياض، مهرجان تاع القمار يشاركوا فيه النساء في الوقت اللي ينذبحوا اطفال غزه، وهذا اللي تشوفوا فيه كاع. خلينا من المهرجان الاخر تاع البنات اللي راه تاع القمار. هو هاك اخويا، هو هذا هو الدم، دم واحد. تحرير فلسطين من بحرها الى نهرها ممكن، وان ما حدث هذه المره صفعه للدهر. جيش صهاينه في 7 أكتوبر مازال ما بلعهاش. جيش لا يقهر، كاتريام ارمي في العالم لا يقهر. دا صفعه وتبرغ نيفه في التراب، والموتى تاعها راهم فايتين 1500، والجوشه مفحمه، والتعتيم الاعلامي ولاده ياكلوا فيه بالمظاهرات، يطالبون بخلع الرئيس والانقسام وتمزيق الكلمه، والاخرين من غيب ولا سرح ركب طيب. حتى وين كان تبه تنقفض ولا تحرر الاسره تاعك، وزيد الدين الاقتصاد مهول، والسياحه معطله، والفلاحه كاع راحت ما كاش اللي لقطها. 75% من خلاف غزه كاع تاعهم خضروات في خلاف غزه، وزيد وزيد 48,000 شومبره مكريه ب $50 في الليله يرقدوا فيها، خاش ما طاقوش يرقدوا في ذوك الجوايع عسقلان وكاع راحوا لفوق. هذا هو الوطن الامن اللي كنت تتامن فيه، تؤمنه وتدعي في الاسرائيليين يجوا يعيشوا لا بال في فما. هذا بال كمشه، بصح هذيك الكمشه كي دايره؟ شكون رباها؟ هذه 20 عام راهي تتربى في القران. هذو ولاد الراجل المشلول، سامحني انا المشلول يا احمد يا زين، انا المشلول ماشي انت. هذو ولاد الرنتيسي في ديار كيسبع في امريكا، ماشي حرق باه يعيش في اوروبا، حرق باه يدخل لغزه يموت. السوق مات دويان تاع لا فاكولتي تاع الميتين تاعهم، عنده دكتور تاعهم فيزيولوجي في بريطانيا، في 30 عام راه يفورمي في ميتين في غزه. 30 عام مات هو وزوجته و13 مولاده ولاد ولاده. هادو ماشي غاشي سامبل اخوتي، هادو راه عطاونا منظومه تربويه كاع جديده. قالوا لنا عاود تشوف لي بروغرام تاعك اللي تقري بهم، عاود كوش سوا في الجانب الشرعي ولا في الجانب الكوني. لي فيزيسيان فيزيسيان، وشكون تساوي ولي ميتا ميتا ولي فرملي فرملي بمعنى كلمه. كاش طبيب يخدم في ذي الظروف؟ كاش طبيب يخيط في ولاده ولاد الناس في نفس الوقت والدمعه ما تهوت؟ لان العزه لا تصنع بالدموع، تصنع بالدماء. العزه تصنع بالدم ماشي بالبكاء. عبد الرحمن بن صاموره من راح يفتح كابول قال لهم مدهشت في ذا الافغانس ما شفت واحد يبكى. ولاد الهندوكوش اللي علموا من ومن الشرق والغرب علموهم شيء الرجله 15 عام شاه بن سعود ما التقفش الكاميرا ما داش وقالوا ذا بنادم ولا جاو تاليا قلت له بنسب ليها بالحيل. علمتنا غزة أن تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها ممكن. ثقوا في ربي ممكن، ثقوا في الله ما تعنيكمش التبنية بالرأس. الصغار ربنا فيه خاطش احنا ميتة ما شفناش ميتة ما حاربناش إسرائيل ميتة صهاينة من 6 أكتوبر 1973 علاه الرجال خيروا 7 أكتوبر 1923 50 عام باه يعاودوا يحيوا فينا باللي ذا الأمر ممكن وزرنتي باللي ما يليقش واحد يشك. ثق بالله وتقدم وأعدوا لهم ما استطعتم وما كانش ما تحاربون ترهبون غير ما تخوفوهم لا تيرا في قلوبهم يليق تزرعوا لهم الخوف ما تسكنوش هنا ما تسكنش هاني ما تبحرش هاني ما تعومش هاني. وهذه مقدمة أخوتي كيما كان الأمين عبد القادر الله يرحم الرجال وكيما كان بوعمر وكيما كانت لالة فاطمة نسومة وكيما كانوا الصالحين تمهيد للبرومينوهم تمهيد وجاء هذا فاني ذو تمهيد وتمهيد وتمهيد ويجي بداوا بالحاجة من تالي بواحد السواريخ كانت تقول ليهم واحد القوم يقولوا صواريخ عبثية ومن بعد بهذو اللي وصلوا لتل أبيب تالي يافا وين راهم رايحين لهم هذا اللي يحفر لك لابيرنت تحت الأرض بغفارة وين راه رايح. خامسا علمتنا غزة أن من يريد يستطيع كونت اون فو اون بو كيما يقول من يريد يستطيع وأن المسألة لم تتعلق يوما بالإمكانيات هو باه إنما بالإرادة. المهزوم هو اللي مهزوم هنا وهنا كي ينهزم هنا يلحقها هنا هذه الكفار قالوها مونديلا قالها قال لك ما كاش اللي يستعمرك الا ما قبلتش انت الاستعمار وقالها مالك بالنبي الله يرحمه مالك بالنبي شنو قال هو الاول اللي جاب ديك النظريه القابليه للاستعمار قال لهم حنا عندنا لا بريديسبوزيسيون قابليه للاستعمار يعني ابت باه نستعمر باه نستعمر. هاو ذو الرجال تاع الجزائر كاع لي 22 و5 هاو كاع كانوا يقولوا مشاك تلعب تا باغي تخرج فرنسا شاك تهدر كاين ربي خوتي قوي عزيز له ما في السماوات وما في الارض كاع اللعب راه تحت عرشه تحت سماء الدنيا فلا تستبطئ النصر واحسن الظن بالله ولا تقترح على الله تأدب مع ربي. الله يقدر الله بحكمته وبعلمه يقدر ما يشاء كيف ما شاء متى ما شاء أن من يريد يستطيع، وأن المسألة لم تتعلق يوما بالإمكانيات إنما بالإرادة. من كان يتخيل مجرد خيال أن غزة المحاصرة بإمكانها تشتري المدينة 40 كيلو متر مربع يدخلوا فيها 2 ملايين يسكنوا فيرقيسيس دو وين يسكنوا بس هذا في الظل الحمراء؟ من كان يتخيل أن غزة المحاصرة بإمكانها أن تصنع سلاحها، أن تحارب به، أن تدهش أحبابها قبل أعدائها؟ هذه قاع أفعال الله، هذه أفعال الله. وربي استعمل هذه الصفوة تاع المخلوقات، كلاو الحلال، غضوا البصر، تربوا على القرآن، وما وخروش على القرآن، القرآن ليل ونهار. ها ربي تشوف الرول تفرج، جامع جامع معمر، كل عام 600 حافظ، اللي يقعدوا للشروق 3000، صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، ما كاش قبع على شيرة ولا للتغربية تاعنا دروك، لا، هم يعدون للشهادة. سادسا، هذه عشرة، علمتنا غزة أن نحترم النعم. راك تشوف مساكين كانوا مشتاقين قطران، كنت نشوف في واحد يلقط من الأرض ويدير في البيدو، هاو ذاك يشرب له الماء تاع البحر يزيدوا فيه السكر، بزاف مرضوا دخلوا السبيطار ما يشربش الماء تاع البحر والقصف قبل ما يجوا. علمتنا غزة أن نحترم النعم، هناك حيث تغدو شربة الماء النظيف حجما كما قلت في الأولى، حيث يغدو الرغيف الطازج إنجازا، والاستحمام بهدوش رفاهية تشبه التمدد على شواطئ المالديف، غير بهدوش خطرة وين دوش، والبيت الصغير قربي أثمن من قصور الدنيا ما دام لم يسقط على رأسك، قربي يبان له شاطئ وما دام ما طاحلهش فوق راسه. سبعة، علمتنا غزة أن أشباه الصحابة يعيشون بيننا، هو بعينيكم شتوس، يروح واحد يحط بومبا في مدرعة، على بالك هذيك الدبابة كاين دول في إفريقيا ما عندهمش وحدة، كاين دول مازال دول ماشي يعني نقول دول زعما زوج ولا ثلاثة، دول كثيرة ما عندها هذيك الدبابة تاع 17 مليون دولار ما عندهاش. هذه الدبابة لي ديتكتي للبعد قد تكون يجي جاي، أما المدرعة اللي كانوا يفتخروا بها حربوها لهم بفتيلة تاعنا جاي يمشي يركب فوقها ودخل النهار حتى ولاو مضحكة، هو هذه كاع بالسومة نحرك تمشي معها. ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. على أن يقول خوتي ما تحقروش الدعاء، كيفاش حكاي خوتكم راهم يدعوا في الليل؟ انتم هنا في مصر في حتى في الاراضي اللي بايعنا كاين الصالحين ما تغلطش، كاين علماء في السجون، كاين زهاد، كاين اللي ما يعرفهم حد، كاين غريوينات، هذوك كاع راهي تدعي هو ربي ما يسمعش، سميع بصير عليم حليم قوي متين، لكنه علي حكيم عليم حكيم، أدب مع الحكمة. ما تحقروش الدعاء، دعاء واحد تقلب به ربي الأرض، ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا الفساء فوريا كلش تخلط. ما تحشي كاع وناه قرطاس غادي تنفتح له السماء، انوي الخير وطلق فالأصحاب والسهم سهام الليالي لا تخطئ. هاك حسب ذوهم يحاربوا بالقوة مساكين، هاك يحاربوا بذيب. أشباه الصحابة يعيشون بيننا، أحفاد خالد كاين، يجي هاك شاف غزاوي، هما حوشوا يسخروا لنا المعركة، وأنا ننصح خوتي ما نقولوش المعركة بين فلسطين وإسرائيل خطأ، بين المسلمين والصهاينة قد قالوا لنا هذه معركة بين فلسطين والصهاينة، ومن بعد صغروها بين غزة والصهاينة، بعد زادوا صغروها بين حماس والصهاينة، لا بين الإسلام والصهاينة. والصهاينة ماشي غير اللي في تل أبيب، كاع اللي راهم منتشرين في العالم كاع. إلا كنا عرفوا يا إخوة الإيمان من نواجه، وهذا القرآن يحكي أخبارهم وصفاتهم. خالد بن الوليد ولاده مازالوا موجودين. خالد شكر الصفة تاع خالد، يقطع الصف هو اللي بالسيف. ها يدخل في مجموعة تاع صهاينة يفترسهم كالأسد، ويجي حي حي جثثهم عياو يدركوا راهي مفحمة. لذلكم تما طاقوا جيرمدوا، خلوهم يدخلوا من بعد يجوا مرة، ويجوا من فوق يجوا من تحت، حتى قالوا رانا نقاتلوا اشباح. خاطش العسكري تاعهم لابلي اللي جابوه شا مدرب، مدرب مع الغراوي اللي قايسوا بالحجرة وبالمولوطوف، ما خاش معارك شرسة، ماهوش دير ريش ولا دار معارك شرسة ولا اللي ظالمون، ما دار. ها صاب روحه مدرب مع الغراوي تاع الحجرة، روح ضروك مع اللي يقوموا يصوموا تشوف الدرس. وروح صرف في الغراوين، ديما نقول روح صرف في الغراوين وفي النساء. وهذوك سنيو بلي ذو شهادة من الأولى، من الأولى كي جاو ذو الوطن عرفوا بلي ذو الوطن دفع ثمنها كي داير. خوتنا احنا كل قطرة تاع دم تبكينا، راهم موتى منهم واحد دوز ميل، احنا 6 ملايين. هتخيل الرقم، تخيل الرقم، ماشي تقعد إليك تتخيل الرقم، إليك تتخيل أرجي كونستانتين أورا يموتوا في ليلة وما تقعدش هنا خويا تعيش معايا وتحكم فينا. عرفتوا درو قيمة الشهداء شكون؟ قيمة الشهداء شكون؟ عرفتوهم؟ كانوا يقسموا الحلوى على الغراوين يقولوا ادعي لي نموت شهيد ما نلحق الاستقلال. هو هذو الرجالة، حنا كعب علاه؟ اللي ما شافش الثورة يتفرج دروك، يشوف ضرب ثورة الجزائر، يشوف عملية جراحية بدون أنستيزي، يشوف أندرتنا، يشوف الناس اللي ما صابوش البط، يسمع بالمجاهدين اللي شربوا بول بعضهم بعض، يجيب القبائل بول بعضهم بعض. شتو نوصلونا أخوتي؟ مستوانا ومستوى شبابنا وكاع. الراجل كان هنا 7 أخوتي. والمرأة كانت لبية لبؤة وانثى الأسد. كذلك كاين أحفاد سعد بن أبي وقاص، باه كان مشهور بالرمي، ما كانش فلاش تروح لعب سهم. قال رسول الله، قال يا رسول الله أنت صلى الله عليه وسلم، خاطش يقول خالي يا رسول الله، كان يعلق يقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، وروني إخواتكم، ها هو خالي سعد. قال رسول الله اطلب لي ربي باه الدعوة تاعي تكون مستجابة. شو المفتاح اللي بغاه يدير؟ قال اللهم اجب دعوته وسدد رميته. وقال له يا سعد اطب مطعمك تستجب دعوته، كل الحلال تولي دعوتك مستجابة. وقال يا ربي إليك السهم لي قيسه ما يروحش باطل. كان يبري ويرمي. ومعها طلحة في غزوة أحد، وطلحة كان يرمي ويضرب بالسيف. على بالك في غزوة أحد شلت يده طلحة، ما فما تبارانيزت على رسول الله. قال هذي الدورة يا رسول الله ما توريش وجهك، ما توريش يصيبك السهم. بقى غير هو مع الزبير. صحاب الآخرين نفروا ما تحملوش مساكن، ولا يقول ارمي في ذاك أبي أمي ارمي. طلحة بن عبيد الله والعشرة المبشرين، فما راحت له يده. والزبير داروا له 2 حفرات في ظهره، كان ولده يلعب فيهم. عبد الله بن الزبير دخل في ذيك الحفرات، يقول هذو شتا هما بويا، يقول هذو تاع غزوة أحد وذيك تاع اليرموك. كذلك من أحفاد عكريمة، عكريمة ولد أبي جهل، نهار اللي تأسلم عند رسول الله قال له يا رسول الله أنا ما عنديش الوجه اللي أنا بويا حاربك وأنا حاربتك، بصح يا رسول الله نعاهدك على الموت، الموت ما كان لا غنيمة لا حاجة أخرى. دار الجبل هيك كلمه بن ابي جهل. وكذلك احفاد القعقاع كاينين. القعقاع هذا على بال من راح ابو عبيده بن الجراح يحارب فاليرموك صاب الروح بزاف بزاف. قال لا ابو بكر قال الخليفه ارسل لي المدد المدد. شارسل له ارسل له القعقاع وحده. هو قال له واحد مكتب له لا يهزم جيش فيه القعقاع. خاطش مين يزقي القلوب يخرجوا. مين يزقي القلوب تبلغ الحناجر. ها القعقاع. كذلك راه عمرو بن جاموح. عمرو بن جاموح هذا كان كرعه مقطوع. وجاء عند رسول الله بغى يموت في غزوه احد. قال له ليس على الاعراج حرج انت ما جاهدتش. قال له لا يا رسول الله احب اسمع كلام كذا احب ان اطا الفردوس بعرجتي. نبغي ندخل للفردوس بكره طاير. قالوا له كي نديروا لك؟ قالوا حفروا لي خاطر ما نطيقش نمشي ديروني في غار ونفد الرايه برك ما نطيقش رايه رسول الله. انتوما ضربوا وقتلوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اراه يرى اني اراه يطع الفردوس بعرجته. ودفنه هو وصاحبه عبد الله بن عمر بن حرام. تعرف شكون ذا عبد الله بن عمر بن حرام؟ ابو جابر اللي يروي الحديث. مين قعد جابر يبكي عليه؟ قال يا جابر ابكوه او لا تبكوه فوالله ان الملائكه لا تظله باجنحتها. هذا يقولوا عشنا. هذا يقولوا عشنا. احنا غير خزرت فيها خزرت فيه كندها عجوزتها نسى كي داير مشاكل كي دايرين الهموم كي دايرين ما عاد منها اللي كيف لي تربع وين الفاكوس وين الفوده الرغوه في الرغوه. ثامنا علمتني غزه ان الخمساء لم تمت قاعد في اللي راه فما خوتي الواقعي موراه نسى شتو نسى تاع غزه كي دايرين شتت في ولادها وفي ربي خذ من و... خذ من دمائنا واولادنا حتى ترضى يا رب. هذه شي هذه المراه ولا شنو؟ وين صنعت وين وين؟ وين حلا اللي كلاته؟ وين ماشيه اللي كلات منها؟ وين خبز اللي كلات منها؟ ها انسى وشدوا وحده انتم متسخطه قاعده في التيلي تشكي ما عجبهاش الحال وتقولها وتوض كبيره صغيره متوسطه بنت كاع صغيرة يهضروا هضرة اللي ما يهضرهاش الرجال ما فيهاش ريحة تاع تسخط كله صبر ورضا بقضاء الله. ومن يقولها والمقاومة يقولها هذوك هذوك غرة جابينينا هذوك شرفنا مش تقولها هذوك اللي جابوا لنا البلا. أن الخمسة لم تمت وفاني في الثورة الجزائرية لي ولدت عميروج وولدت حسبه ولدت بن مهيدي ولدت ولا الامير قبله بعد حسبه من هذه مراه كانت تهز العالم باليسرى والمهدب اليمنى. هذو ساكنين جغرتهم من يجيبوا لهم الخبر باللي فلان مات شهيد بنتها ولا ولدها ولا خوها ولا بوها ولا. يا وش يسال المراه حنينه اخوتي المراه حنينه بزاف الام حنينه على ولادها. لفعه لفعه توش لها بيضاتها تهاجمك لفعه فيها الحنانه. اما لما بالك بامراه صالحه مجدها من نهار الاول خوتي ماشي الليله راهي في 20 عام تتوجد باه تستقبل ذا الامر باللي غادي يجي ليله كحله وحالها يدوم تحملي امك. هاو صابرنا هنا هاو داروا لها الكردان داروا لها المفصل وطيقوا هذيك فيها قنطار ما هودتش بلوكت الا مشي ذا ولي الله شكون ولي بلوكت عاود طلبوا لها في الكليسيا الزوجه قال لهم البروكيرور صي ما تقتلوش خاطش قانونيا رانا قتلنا هذيك الخلعه قتل قال له نفذ نفذ نفذ وها راهي روحوا قروا براي تاع راهي في متحف مجاهد تاع معسكر لان الشرف يكون عندنا شاهد في ذا الولايه من ذا النوع روحوا قروا شكات ابن امه لاخواته اقروا براي ملقوها بالسكوت روحوا قروا هو انا خدمت الطرطق هو المنظومه التربويه اللي ما تقريش بالتراريس هو كي بغيت تصنع للناس كي بغيت تصنعها كي بغيت تصنع للشباب احنا ما نقولوش كاع الصحابه غير الرجال اللي كانوا هنا وماتوا وكلمه غير وعيب نقولوها غير نقولوا عيب ونقولوا غير لو كان يعرفوهم اولادنا ويعرفوا شكون جداتهم جداتهم شكون جداتهم امهاتهم وين حليب راه دعوه الوالدين يتسقموا قطعناهم على اصلهم قطعناهم بسفساف الامور قطعناهم بالتخنث تاع الرجال والترجل تاع النساء والشبعه تاع الدنيا الشبعه الشبعه العوجه الشبعه اللي من الحرام وغير لقط الرشاوي والريبه هاش اعطات نتائج وان عشرات الاف الخمسه والنسخ من الخمسه ما زلنا يعشن بيننا في هذا القرن يقدمن من اولادهن في سبيل الله صابرات محتسبات ولسان حالهن اللهم خذ من دماء اولادنا حتى ترضى. تاسعا علمتنا غزه ان الاطفال اذا ربتهم المصائب صاروا رجالا قبل الاوان. ها الغريان كيتربى في المصيبه يطلع لان السكين باه يصنعوا يدخلوه في النار باه يخرج حاد. وحنا في وقت الثوره الناس تربوا تحت زغرده القنابل وتسبيح الرشاشات وهذو غريوينات صغار ويشوفوا يسمعوا في صوت الطائرات وصوت الارفيجي وصوت الدبابات هذه الاصوات التي تملا اذانهم ومسامعهم ليلا نهار فكيف لا يصنع الرجال في مثل هذه الاجواء. اشتغل يا وينس دروك اللي يقروا في البريمار تاعنا يحشموا ماشي اللي في السيام والليسي والجامعه بريمار ويحشم في الابتدائي ويحشم اما احنا الكبار راه يسكت يا اخوه الايمان وكانهم سبحان الله باه مثلهم ذي الكاتب قال لك ذوك الغريوينات لهم يموتوا سبحان الله الجمعه اللي فاتت شرحت واحد الايه بانت لي يعني شفت التفسير تاعها ماشي انا شرحتها قريت التفسير قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم شو ربي قال نديروا غير الفعل وانا ندير سته قاتلوهم انتم غير قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والكبيره ويتوب الله على من يشاء يا خرجوا سامحوني ما الكباريه تاع واشنطن ولاس فيغاس دخلوا للاسلام وما يتفرجوش شاه صاري بي ها قال لك ماشي غاشيش هو يعني هكا يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال لك ذا دين ليصنع ذا النوع اللي كي ينقرا واقبلت الناس على دراسه الاسلام من اماكن ما تقارع لها زكاع دائما ها في العراق شاهدوا لهم الالوف العراق شحال قتلوا فيها مليون مريكان قتلوا مليون في العراق ومن بعد الجيش تاعهم بدا يدخل في الاسلام افهم انت هاك التتار التتار هو دار كاع مشى دار في المسلمين تاني ولا التتار ولا دخل الاخرون الاسلام هذه يسموها الانتصار في المعركه الخلقيه خوتنا المجاهدين في غزه امراه ما مسوهاش عياو يديروا لهم يركبوا لهم هكذا هذه قالت لهم استاذنوني باه ياكلوا حبه بنان في داري هما بالسلاح قالوا لنا جيعانين ناكلوا حبه بنان هذو الاسرى الاسيرات ينقسموا معاهم اللي كاين اللي كاين ينقسموا حبه الدواء ولا رغيف الخبز هذا اخلاق الاسلام هذا ماشي كيفكم ايها الانجاس الارجاس اللي كرمكم سامحوني بالوا على الموتى ماشي كيف كيف باه مثلهم هذا الصبيان هذا الصبيان مثلهم صبي الاخدود الاخدود راهي في سوره البروج هذاك السلطان اللي قال لهم كفر ولا نحركهم كاع حفر ترنشي اخدود وقال لهم اللي ما يكفرش قيسه في النار بداو يقيسوا بغاو يقيسوا مرا ديك المراه راه بدا غريان في دار بها ولدها تردد خافت حنا على الولد قال لها بن ما ولدها نطق هذو ثلاثه اللي نطقوا في الماء ولدها نطق قال يا امه اقدمي دخلي اللي هي الجنه فاحيا الله بصرخته قاعدك الشعب دخل في النار ولم يرتد هكذا الغريوينات ربي حسبه ربيك حسب انت تدبر الامور كيف استغفر الله هذا رب قاعد الاحداث راك تشوف فيها عندها حكم وراها حكم والله ما تزيد الاسلام الا حزنا وكي تكون السوم بزاف عرف بلي الخلاصه يكون السلعه غاليه ما عيش لينا وجود هذا شهر والطيارات تحلب معناها الحاجه راهي جايه كبيره ثيقوا في الله يا اخوه الايمان كانهم صبي الاخدود الذي احيا دمه قوما مؤمنين احرقوا جميعا احياء ولم يرتدوا هذا الدين تحييه الدماء وتطفئه الدموع فامسحوا دموعكم وربوا شهداء الغد هكا يقولنا في النقطه التاسعه عوض لا تبكي قول انا اش عندي انا هذا المعركه اش علمتني ماشي اللي تعلمك ولا انت تتبدل دارك تبدلها لونفيرونمون تاعك المحيط اذا كنت استاذ تبدل طبيعي تتبدل كل شيء يتبدل مهندس يتبدل حاكم يتبدل فقير يتبدل حتى يشوف شنو الفقر تاع الصحراء مريض يتبدل انت امورك يروح يغسلوا لك الكلكل وراك تسيب سبيطار الى اخره هذا مسكون الوقود كمل الطبيب يبكي والمريض يموت قدامه يتفرج والهودي ساعطوا حطوا له بوداليب ولا روح جيبهم على كرعيك باي قمدلو 20 بيدو هو اللي قراه 2000 بيدو مستشفى الشفاء وحده النقطة العاشرة والأخيرة علمتنا غزة أن العقيدة سلوك لا سطور عقيدة ما تقراش في الكتب برك العقيدة واقع هل رأيت في أهل غزة ساخطا؟ واحد سخط على ربي قال إن شاء الله دينا ربي وعلاه كما هل رأيت ساخطا على قضاء الله؟ هذه العقيدة بل رأينا من يجمع أشلاء أحبائه ويحمد ربه يجمع أشلاء أحبائه ويحمد ربه يمسح دموعه بيد ويتابع الجمع بيد أخرى عقيدة ملأت القلوب ففاضت على الجوارح انتهى المقام هناك بعض السنن الشرعية من قوش كونية اللي شتناها في دولية أذكرها بسرعة قول الله ليسوء وجوهكم يسوء وجوهكم احنا عندنا كي يقولوا لها بالدارجة في الجزائر الله يكحل لك الوجه عند المصريين يقولوا كاسف وجهه كاسف شوف مين تشوفه كي شغل مازال مص ممسوخ شوفوا رئيسة الأبيب وجهه كي ولا شوف وزير الدفاع تاعه وجهه كي ولا شوف العبره شوف حركة الأيدي من يهدر شوف العينين كي دايرين معناها يهدر ويسرط ما هوش تاع واحد منتصر تكذبش على من انتصرت على من أو قلت باي سلك الأسرة سلكت واحد كتلت الغراوين دقدقت السبيطارات هذوك المستعدين وكتلت النساء الى اخره هذا وما زال لليوم ما وريت الناس واحد لقفته من هؤلاء الابطال وافتخرت بيه ولا ما وريت الناس هما وراونا جنودك ما مفحمين وراونا بالاعلام اللي كاين وراونا جنودك مفحمين وراونا جيرونا شالده وراونا الكولونيل الكبير تاع الموساد اللي قتل دحدوح في دبي يمسك ارضوه مع 10 تاعو الفرقه الصعيبه تاع الموساد اللي يسموه داروين هذو قاعد تفرجنا شدناهم بالاعلام تاعهم وزيد والنساء تاعهم يصودوا ويبكوا الى اخره ها هنا ما كانش يبكى كيغير من ساءت وجوه اليهود اعلاميا خلقيا عسكريا شو اعلاميا سمعه الجيش تاعه طاحت هذا الجيش كان يقول لنا الهوى ما يمسنيش شفت واحد يقول على راجل ويصوته غريان لو كان يدقدقه من بعد بطن عطر يدقدقه ويمنحيه وتبقى على هذيك القنطه كيف طيحني معاهدة التطبيع قاعد يبناه طبع معاه فلان وفلان وفلان التطبيع ولا يبان عار ضروري اللي كانوا يفتخروا به بعض الناس مسلمين منا. يجيب لك هذاك الصهاينه يدربوا على 40 كيلومتر. انت مسلم ياه، تاريخك معروف. معاهدة السلام مدريد اوسلو كشطح في الرغوة. سمعة اليهود في العالم واليهود الاخرين خاهولا يلحقوهم بالصهاينة ولا يديروا المسيرات. حنا خاطينا خاطينا ودخلوا البيت الابيض الى مني. المسيرات العجيبة في دول اوروبا عند العرب ما كاش. لندن 100,000 كل سبت. مانشستر يعني بريطانيا حتى طردت وزيرة الداخلية تاعها. حبسوا علينا هذه الحاجة. والو مش هتحبس. والعجب بالمسيرات في امريكا، وين وصلوا المسيرات في امريكا؟ وين وصلوا؟ خليني نذكرهم شو الطريق. دخلوا مصنع السلاح وركبوا في البابور اللي داير السلاح بيبلوكو. هذيك خاصك تدارس. دول رئيسة ايرلندا تقول تاع 20,000 كابتك وشور الليله. كولومبيا عايشه بالكيف طرد. بوليفيا طرد. شيلي طرد. ويقول شيلي قال تاع العرب ها ماكم بس ماكم. هذا ماني لا من دمكم ما نهضر لغتكم. هذه سمعة اليهود. بصح والله من تشوف ذيك الشعوب تتحرك قلبك ينشرح. في مدريد في ستوكهولم عندهم انحرق المصحف اسيدي. بولونيا دو تاع غاشي بولونيا اليهودية كلهم يتحركوا. حبسوا هذا الإبادة. حبسوا حتى بدوا رؤاسهم يخموا في الفوط من دروك سيطرت. واحد قالوا من فوطي على صباطي ومن فوطيش على هذا اليهود. تعال تعال تعال أمريكا وسماه باسمه هذاك ملي كانت عنده سيزو مفتخر بالصهيونية. هذا الهم نذكرش اسمه باهي يقعد فمك نقي كيما دار تاع الجزائر. وزير خارجي خارجي الجزائر عطاه الله يجازيه خير قاعد في قلوبنا قاله في مجلس الامم طلق الرعد عليهم. مين جا التور تاعهم هو قال له ما تنجسنيش وذني يا خرج. هدرت انا بصح انا باه نتصنت لك هذا ينجس لي وذني خرج وتبعث حتى الدول. ماشي ساهل فما تقول كلام هاك. هذه الرجال خاطش ريحه الشهداء ودم الشهداء وما حضرنا لا قمة تاع التبهلي لا ديك حضور محتشم. واقترحنا 50 قط ما بقوش يطبقوهم تربح. جاي لي انا يجي يبا تهدد بالنفط بلادكم اقترحت هذا ما بغاوش. ثم خلقيا معاملة الأسرة تكلمت عليها. معاملة الأسرة عند المسلمين الأسير اللي يطلقوه يخرج يهطرس. الإقبال على دراسة الإسلام عسكريا يكفي خوتنا يكفيهم 40 يوم ما طيحوهمش. جيش جرار كنا قدامهم كنا طحنوه. يا خويا باريجات ترسانة عسكرية بريطانيا مشاركة فرنسا مشاركة أمريكا جايبة قاع جراها إلى آخره علاك مشى. وقال لهم الراجل الملثم رانا نقاتلوا بكم 5,000 وعنا 40,000. 5,000 رانا نقاتلوا فيكم. ولاو من يهضروا هما اعلامهم ما كاش يتصنت له ولادهم يتصنتوا للملثم ولادهم. اش راه يقول لا كريديبيلتي معناها الخبر يدوه من عند اعدائهم من عند الفلسطينيين. عرفوا بلي يقول هادو كذابين. ثانيا جاسوا خلال الديار. هذه فاني من السنه الشرعيه. جاسوا كيما ندير لحيتها جستو. جاس هي يدخل ويخرج. دخلوا لهم في المستوطنات حوسوا فيها وخرجوا. هما دخلوا كاش ما يجيبوا اسير. صابوا الشدك هربت. البط وداوها البط الاخوه. وانت تقول الشعب الواحد دير واحد ادي الحبير ادي البقر اللي بغيت. بعض الاخرين دبابة الوسط كي نجرجروهم. هذا غاشي. ثم وطن المزعوم بدون امن. هذو كانوا يقولوا عنا الامن. كانوا يقولوا الامن. دروك شنو قال هذا المستوطن اللي راه ساكن في غلاف غزه؟ راه يطول في الماتش كيما هذا اللي راه يجدد باسبوره يدبر يشري شومبرا في بلاده سكنه في بلاده الاصليه تشيكوسلوفاكيا ولا بولونيا ولا فرنسا ولا الهم اللي جا منه. وروح رحل لعينك تعيش. روح رحل هي لعينك تعيش. هذيك ماشي رحبتك. هذيك ماشي رحبتك. جيت تهجرهم من غزه هجروك هما 172,000 في القواطين حدا لي بلاج والبرد ضرب جو، الاخرين مساكين ثاني راهم برا عايشين في البرد يتوسدوا الحجر، بصح انت ما تطيقش. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم هجره في الاتجاه المعاكس، المطار تاعهم معمر بالناس اللي بيتهرب. ثم من الحجارة إلى الصواريخ العبثية إلى أمطار تل أبيب، إمطار تل أبيب يورونا الشصار. ثم هذو غزة قالوا للعرب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذو قعرقوا لهم مساكين أحباء إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره شزاد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ورسول الله قال نقول لكم أنتم على تنذلوا كي تشبعوا تنذلوا، والله ما الفقر كمل هذا النقطة السبعة والذنوب. نقطة أخرى نفتخر ونكرر الفخر يا إخوة الإيمان بالموقف الرسمي تاع بلادنا، وليق هذه تخلينا بهرسوا الصف تاعنا وباللي كيشوفوا تشوف خوك يحسن باللي انت، وباللي نرفعوا الوعي عند بعضنا بعض، وباللي نتهلوا في بلادنا، وباللي يا إخوة الإيمان نحرزوا مهاول العدل، معاول الهدم، معاول الهدم. نسيتوا الانفصاليين دوك اللي كانوا بايديروا دوله، واحد مشى داروا وقرفدوا علام الصهاينه، ربي بي كشف. اذا تحيه للموقف الرسمي، تحيه للكلمه في مجلس الامم والانصراف هذا يمثلنا كاع، وتحيه للحضور المحتشم في القمتين، وتحيه للشروط خمسه اللي ما بغاوش يفوتوا عليها 11 دولة، فوتوا 11 و11 وقروا كاع راه منشور شكون ما بغاش يفوت. نكملوا بأحاديث الشام، رسول الله قال واحد الحديث عجب عمري ما شفت خاطي بتناوله ولا انا على حسابي، يقول بينما انا نائم اذ رايتك الراقد رسول الله، اذ رايتك ان عمود الامر نزع من تحت وسادتي، عمود تاع الاسلام كشغل انقلع من تحت مخدة تاع رسول الله، فظننته انه ذهب حسبه راح، واذا به يغرس في ارض الشام، فاذا كانت الفتن فالايمان في الشام. الشام هما لبنان فلسطين وسوريا والاردن، والاقدس المكان فيهم هو القدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، هذو زوج احاديث صحيحه، كاين 20 حديث صحيح في الشام، اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. العلماء من الشرح اذا فسد اذا تركوا الجهاد ما يبقاش الخير في الامه. نقول لكم بالاولى خوتي، المسجد الحرام ربي قال عليه من دخلها وكان امنا، هذا تاع علم وعقيده. القدس قال ادخلوا عليه الباب فاذا دخلتموه، هذاك تاع الجهاد لبدا، إذا عطلت الذهب يمت هذا، هذوك بني عم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه وين في سورة الإسراء؟ إسراء وموراها وقضينا إلى بني إسراء، إيه المعركة بين أمة الإسراء وبين بني إسراء، إيه شنديروا حنا وصايا؟ وصايا لينا، أولا النصرة يا خوتي، والنصرة اللي قالها إبداع، ما تقارعونيش أنا نهضر، ابدعوا في النصرة تاع خوتكم، اللي يقرا في ليسي في لاكول الداخل يفهم أصحابه ما يقعدش يلعب، اللي يقري يأنجكتي الأفكار في الطلبة، ما تبقاش تقري غير فيزياء ورياضيات وتعقل، لابد هذه الأمة تولي كيما عند اليهود، كلشي في فوتي حولها، بيا العكس. هي اللي نقري على خاطرها، ويا اللي خاطرها نربو عليها، ويا اللي خاطرها انا نقرو، هذا هو، واستقلالنا كما قالوا رؤسائنا ناقص ما دام القدس في اليهود. الابداع، ابداع يا شبابنا، وانا عارف بلي الشباب كيحاول يبدع في النصره، كيما يبدعوا هذو الاصحاب اللي عندهم التواصل الاجتماعي هذو نسيت الكلمة هذا اللي عندهم محتويات كاين يدعو الله يجازيهم خير على باش يديروا واحد ماشي ساهل هكا هذا سيرتو يعجبوني هذو اللي يبارطاجو اون لونجلي يعني كحال شي تخدم في العالم بالانجليزيه ورسل تيب على سيناتور ضد اسرائيل ارسل تيب ديبيوتي ضد اسرائيل ارسل جورناليست ضد اسرائيل ارسل ارسل اون لونجلي خاطش اش بروباج تروح بعيد تروح ان كليك تنصب اكثر من 100,000 جامع الاخلاص اخوتي الاخلاص شو الاخلاص حنا شنا واحدين يتيروا بلا بي جي ويقول اللهم تقبل والله لا سمحناهم او فما فني كاين تقبل معناه يا ربي دير هذا التير لوجهك ما يليقش حنا لا بارطاجينا حاجه باه نبانو ولا ندير جموعه على فلسطين باه نبان كما قال هذاك كاع فوتهم انا ما فوتونيش لا حول ولا قوه رانا في وقت فوتوني ما فوتهمش الدعاء يا اخوتي ما نحضروش الانفاق كاين الناس يوصلوا الاموال ودولتنا مطرجه وصلت توصل الاموال حتى للايدي الامينه منا وما تحقرش 10,000 توصل فما تشرب بها واحد عطشان تشري بها فريد خبز الواحد مكمل تشيل بها كاشي الواحد مريض ما حسيت كاع حتى هي هذيك ال 10,000 تشدك يوم القيامه يوم القيامه يقول لك ربي يقول لك خوتك نذبحوا اين كان مالك واحد ما يحقرش المال الصغير والمال الكبير سبق درهم 1,000 درهم قادر 20,000 تسبق مليون بما فيها من الإخلاص والصدق والنصح والتالي المقاطعة المقاطعة راهي جابت ثمرة خوتي جابت ماكدونالد ركعت في مصر خوات ركعت يا إخوات الإيمان هذه في دولة واحدة يعني كي تشوف شعر الأموال تاعها كي ولد هودت طايب هذا ومهود إلى آخره ونخبركم كاين حاجة خطيرة كاين هدد جدة معناه كاين ديروتي شمون نهدو في جدة ديرها في جوجل وتشوفها وفي مكة وفي المدينة وفي طنجة شكون شراهم اليهود تاع مكة شكون شراي لوتيرا شراهم كوشنير اللي داي بنت ترامب تزوج بها بدون ما ينف كل يوم يحوسوا منظر وكيشرو يدو الأراضي في جدة عندهم ناسيوناليتي إماراتية وبحرينية ماتش كبير هادو ما يرضوش غير ردوا خيبر قال لك وتخلصونا فيها وطن جاي يهودي واحد يخرج كاع دوك السكان وكاين كلمه نخدم بها كي قاطعنا سلعتهم الله يجازيكم خير والله لا عجبوني انسانه انسان يعجبوني يشروها كيشرو ويصرفوا لا ذي ما نديهاش ذي ما نديهاش انسان الحمد لله وعي هذا وعي هذه حاجه تفرح بصح يا حبذا لو كان نزيد نقاطعوا صفات اليهود نقاطعوا صفات اليهود وهذا يحتاج الى معركه شرسه مع النفس التي الفت المعاصي من تخنث وترجل واختلاط فاحش واغاني فاحشه وفواحش واكل الربا وزينة والحرص على المال هذه صفات اليهود في القران الكريم حبذا لو قاطعنا ما يزودهم من اموال وقاطعنا صفاتهم الله يغفرنا اخوتي الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله نقول في كلمتين والله سبحانه عز وجل يكفي الإيجاز في دعائه اللهم يا رب انصر إخواننا واربط على قلوبهم اللهم ثبتهم اللهم اشف جريحهم اشفر كسيرهم وآوي شريدهم يا رب العالمين أطعم جائعهم ارحمهم يا رحمن واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين يا طاهر الطاهرين ويا جبار يا قوي يا متين اللهم أرنا فيهم قدرتك اللهم مسخ كلمتهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم امسخهم كما مسخت أجدادهم اللهم عليك بهم وبمن حالفهم وشايعهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين